خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نستهل بفضل من ربنا ونعمة الكلام على كتاب الاعتقاد للقاضي أبي يعلى، وقد أنهانا ربنا جل في علاه من كتاب العقيدة استغفارينية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ميزان الحسنات وأن يشكر لكم حسن استماعكم وحسن صبركم على طلب العلم. اللهم أمين يا رب العالمين. الكتاب كتاب الاعتقاد للقاضي أبي يعلى هو أبو الحسين محمد بن محمد بن حسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي، وهو من بغداد، هو مشهور بالقاضي أبي الحسين، ولد سنة 51 و400، يعني هو يعتبر طالعة المتأخرين، ويعني الحق أن نقول أن خاتمة المتقدمين هو الدرقني. كل من كان في كلما يعني وصلنا إلى خاتمة هناك السنة 104 فهؤلاء هم المتقدمون، إلى السنة الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين أنهم ثم الذين أنهم، واختلفوا في الرابع، الاتفاق على القرون الخيرية الثلاثة الأولى، واختلفوا في الرابع ودخوله أقوى. فالقاضي أبو يعلى يكون من المتأخرين، لكن يكون طليعة المتأخرين، لا سيما وأنه ما زال بشمس المتقدمين لاصقا، وهو من جل أيضا عقيدة أحمد، فهو الحق على على خلاف كثير من الحنابلة أنه يتمسك بعقيدة أحمد الصافية النقية. نشأته العلمية ونشأ بين يدي أبيه، كان عالما تحريرا، وهو كان شيخ الحنابلة في أواني قاد أبي يعلى. درج الصغار في طلب العلم في هذه الأزمنة في هذه القرون الخيرية أنه يحفظ القرآن ثم يتعلم المواريث ثم يذهب إلى الحديث. أعمش بغيري في مجالسي، كان إذا جاء الصغير ليختتب في مجلس التحديث يسألونه يقولون حفظت القرآن؟ يقول لا. يقولون اذهب حتى تحفظ القرآن. ثم يقولون حفظت القرآن؟ فيقول نعم. فيقولون تعلمت الفرائض أو العلم سيزول؟ يقول نعم. يقول لا. يقولون ارجع فتعلم الفرائض وتعال. فإذا تعلم الحديث والفرائض يبدأ، إذا تعلم القرآن حافظ القرآن وتعلم الفرائض يبدأ في علم الحديث. الإمام القاضي أبو يعلى كان رجلا فحلا، عالما نحريرا، نبيلا، عابدا، ثقة، ثبتا، كفى أنه على عقيدة الإمام أحمد، ولذلك جلها في كتابه الاعتقاد من القاضي أبو يعلى. المتأخرون عند تصنيفهم في التراجم مدحوه مدحا عظيما، فنرى الذهبي يقول الإمام العلامة الفقيه القاضي أبو الحسين محمد القاضي الكبير أبي يعلى، وقال الزهر في غيره كان مفتيا مناظرا عارفا بالمذهب ودقائق المذهب، قال كان صلبا في السنة، وهذه أمدح ما يمدح به العالم أن يكون متمسكا بالسنة. أمدح ما يمدح به العالم هو أن يكون متمسكا بالسنة. فقال كان مفتيا مناظرا عارفا بالمذهب ودقائقه، صلبا في السنة، كثيرا الحث على الأشاعرة. سبحان ربي العظيم. وهم ينسبون الأشاعرة لأحمد. أمس جاني سؤال في الفتاوى، ولد يعني يسب لأنه أشعري ويقول النووي قلت له النووي أخطأ. هم يؤولون بينت أنهم يؤولون الصفات. قال أنت إمامك أحمد بن حنبل. شوف انظر. وأخذ يتكلم عن الإمام أحمد. فقلت سقط الرجل بالجرأة على مثل هذا الإمام أحمد. كان يحيى بن معين يقول من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام فقط لأنه كان شديد على أهل البدعة. فكيف وقد ثبت الله الملة بأحمد بن حنبل؟ وهذا يجلي لنا عقيدة أحمد بن حنبل. فقال كان كثير الحط على الأشاعرة، وهذا سير أعلام النبلاء الذهب يمدح بذلك، وهذا أيضا فيها دلالة الآن واضحة أن الذهبي ليس أشعريا، الذهبي على عقيدة السلفية عشان تعلمه، وكان مذهبه شافعي. أردت أن أعرف سلفية الذهبي فقرأ ترجمته للسبك في الطبقات الكبرى. الطبقات الكبرى؟ هو يسب فيها شيء. لا شو يعني هو يبين لك مدى سلفية الذهبي. أي نعم هو شيخه ومع ذلك وقع فيه من أجل مدح ابن تيمية. وبضدها تلاميذ الأشياء. بضدها تلاميذ الأشياء نعم. قال إذا وقع بأشعريه لا يبقي ولا يذر. نعم قال عند الله خصومه يوم القيامة. شوف بيدافع عنهم كيف بيقول لا يبقي ولا يذر وهم خصوم عند الله يوم القيامة. بالله هذه يعني هذا مدح أم ذم في شيء؟ الله المستعان. لكن الذهبي كان سلفيا محضا يعني، وإن كان له بعض الأقلام المتصوفة نقال قال يعني معروف الكرخي قال تراب قبري ترياق في بعض الأمور يتمسك بها. وأيضا يصحون حديث أن الإنسان كان يشرب ما بين يعني للتبرك بأيادي المسلمين يعني التماسا لبركة اختلاف الأيدي على الماء. شددا في السنة. هذا كلام ابن حجر ابن رجب الحنبلي طار السلفي قال وكان كثيرا ما يتكلم في الأشعرة ويسمعه. لا تأخذوا في الله لومة لائم. له تصانيف في المذهب وكان دينا ثقة ثبتا فقيها سمعنا منه. له مصنفات عدة تثبت براعته. كتاب طبقات الحنابلة وهذا مطبوع. الرد على زائغ الاعتقاد في منهيهم من سماع الآيات شرف الاتباع وصرف الابتداع المغنى في النيات المفتاح في الفقه المسائل التي خالف عليها أحمد وكتب غيرها كثير. من أعظم شيوخ الإمام القاضي أبوه القاضي أبو يعلى وعبد الخالق ابن عيسى الهاشمي المعروف بالشريف وأبو بكر الخطيب من أشهرهم والنسفي أبو المظفر ومن أعظم تلاميذ القاضي عبد الغني بن حافظ أبي العلاء الهمداني والجنيد بن يعقوب. توفي أبو الحسين سنة 26 و500. الكتاب من أعظم الكتب التي كتبت وألفت على اعتقاد الإمام أحمد. كتاب الاعتقاد يعني اعتقاد القاضي أبو يعلى كان أقول هذا ما أدين الله به من مسائل العلم والإيمان والتوحيد. والكتاب شمل أطراف العقائد وأصول المسائل الإيمان بالله وحده والإسلام والإيمان وصفة الكلام وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأيضا تكلم عن الصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة كالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة وغير ذلك. النزول على أهل البدع ببيان حكم من شبه الله بخلقه بأنه قد كفر، وأيضا إظهار منهاج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وأيضا الكلام عن الإيمان بالقدر، الإيمان بالغيبيات كعذاب القبر والبعث والنشور والصراط والميزان والشفاعة والحساب والجنة والنار. وأيضا تكلم على دلائل النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإعجاز القرآن وإسراء المعراج وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين الصحابة وهجر أصحاب البدع. فلما شمل الاعتقادات السلفية بأسرها، وكان شديدا على أهل البدع. كتاب الاعتقاد قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رضا على الحمد لله لأنهم يحمدون الله جل وعلا على الإسلام، ويحمدون الله جل وعلا على السداد والثبات والرشاد، يحمدون الله جل وعلا على الإيمان. فهنا يحمد الله على التصنيف في معتقد إنه اعتقد أهل السنة والجماعة، فيحمد الله على التوفيق على التعريف، ويحمد الله على ثبات القلب على هذا الاعتقاد. فالفتن المدهمة شمالا وجنوبا يمينا ويسارا تذهب باللب وبالعقل، فيحمد الله على ذلك، ويحمد الله أنه ترجم هذا العلم إلى مصنف يكتب فيه فتنتفع به الأمة. والحمد نصف الدين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرضاء دين ونصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه. وفي الحديث الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك مدح الله تعالى أنبياءه وأصفياءه بالشكر، قال: شاكرا لنؤمن هذا الذي اتخذه خليلا. وقال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فقال: الحمد لله. والحمد إذا انفرد نزل تحته الشكر، فيكون الثناء الحسن على جميل الذات وكمال الفعال وكمال الصفات، فيدخل الحمد. فيكون الحمد لله جل في علاء ينزل تحت الشكر، والحمد يتضمن المدح. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد هو الثناء الحسن، خلاص مش عايز، الحمد هو الثناء الحسن على الله جل في علاء بجميل الصفات وكمال الذات مع الخضوع والمحبة، مع الخضوع والمحبة، هذا الحمد. والمدح هو الثناء الحسن، هو الثناء الحسن على جميل الذات أو كمال الفعال، وقد يخلو من محبة، الخضوع، فالشعراء يمدحون الأمراء وقد يلعنونهم في قلوبهم، وما مدحوهم إلا للعطايا. لما دخل الرجل يعني وزنه بوزن ذهب على المدح، ولذلك الله تعالى ذمهم في الكتاب وقال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله حتى يرضى، يعني هو يبلغ من الحمد حتى يرضى الله جل وعلا، ولأنه منتهى الأمل أن يرضى الله عنك سبحانه وجل وعلا، وبالحمد والمدح يرضى. فلذلك قال أحمده حتى يرضى، قال الحمد لله حتى يرضى. ولا إله إلا الله العلي الأعلى، قال ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله العلي الأعلى سبحانه جل وعلا، له مطلق العلي، العلو، وله العلو المطلق، له العلو المطلق، فله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، ولا أحد يستطيع أن يرد عليه قضاءه ولا قدره سبحانه جل وعلا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وله علو القدر والمكانة والشأن. نعم. قال الله تعالى منكرا على من لا يعتقد هذا الاعتقاد: فمن لم يعظم الله حق التعظيم ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الذين أشركوا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ولا إله إلا الله العلي الأعلى، والحمد لله أهل الحمد ومولاه ومنتهى الحمد ومبتداه، فإن الحمد من الله وإليه سبحانه جل وعلا. فالحمد لله جل وعلا. طيب مين في البيت؟ فالله أهل له لجميع لجميل الذات. طيب. وكمال الصفات. طيب روح يبقى داخلين على باب 19. قال هو أهل الحمد ومولاه ومنتهى الحمد ومبتداه. 20 من أشفاء الكتب. والحمد لله الذي أخرجنا، تعنوها الحمد مبتدا ومنتهى لله جل وعلا، لأنه الأولية المطلقة لله جل وعلا والآخرية المطلقة لله جل وعلا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والشيء العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فابتداء الخير منه ومنتهى إليه سبحانه جل وعلا. وقد قال عن نفسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فمنتهى الأمر إليه. قال: والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم، فلله الحمد والمنة، نعتز أننا ننتسب إلى أمة الخيرية، إلى هذه الأمة. سيدنا الوقت كده مش شايفنا بالله. قال: والحمد لله أخرجنا بعد العدم إلى الوجود في خير الأمم، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وكماله، أنه جعلنا من هذه الأمة التي جعلها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. واختار لنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه ومن رسله أشرفهم لديه، وهو يبين من مظاهر خيرية هذه الأمة أيضا أنه أرسل لنا أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين سبحانه، له الحمد وله الملك. قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الأمم وقدمه على جميع الرسل، لذلك قال ابن عباس: والذي نفسي بيدي، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجعل أول السابقين منزله، وأحسن النبيين منزلة. لا منزلة. منزلة. آه منزلة. لا منزلة. هو قال شوف. قال: ومن رسله أشرفهم لديه. وجعل أول التبخين منزله، يعني منزله عنده. منزلة. هو منزله عنده أي حتى النزل هنا هو أول من يبعث ويحشر. ويحشر. نعم. حاضر. سيد. نعم، فهو جعله يعني ايش؟ اول السابقين منزلة، هو احسن النبيين رسالة. طيب ماشي. قال: واختار لنا دليلا اليه من خلقي اكرمهم عليه، على السريع فيه، ويكون حكم السريع فيه. قال: ومن رسل أشرفهم لديه، وجعل أول السابقين منزله، وإلا على أساس السجع، على أساس الترابط فقط. قال: لكنه قال: وأحسن نبينا رسالة. يبقى جعل أول السابقين منزلة صلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي واجبة مرة في العمر. فقال صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ ستة، أجمع هذه الصيغ قول النبي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه أوسع وأجمع صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم الراجح على ما قال أبو العلي الرياحي أنها الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وإن كان الجماهير يرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، الحق أن هذا ضعيف، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، وما قال أبو العلي والأصح الثناء الحسن على عليه بالملأ الأعلى لأبيه وأمه وعلى آله الطيبين، آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي، طالما أطلقها المصنف لأنه قال صلاة تخصهم وتعمهم جميعا أو أجمعين، ما دام قد أطلق فكل من اتبع النبي من آل النبي ومن أوليائه، ما دام قد أطلق فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد لسنته فهو من آله ومن أوليائه، كما قال آل فلان ليس من أوليائي إنما ولي كل صالح. فأولياء النبي هم الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الاعتقاد، قال القاضي أما بعد فأعاذنا الله وإياك. الله أكبر، هو متقن صح لكنه قتلني. هو بس جاهل بالصوت يعني معذور فيه. الحمد لله هو ماهر الحمد لله. الحمد لله تقديرك يعني ما دخلش في القضاء ده كده. ايوه المرجح هو لك المرجح هو مرجح. الحمد لله الأريح للسيارة الحمد لله. إذن إلى كتاب الاعتقاد، قال المصنف رحمه الله تعالى أما بعد أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحصل. الله أكبر. قال وما أنا من المتكلفين، فقد قال النبي فاصلا في النزاع والمتشبع بما لم يعطى فلابس ثوب الجوع. قال والادعاء بما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب. فهنا أسوأ الخلات، أسوأ الخلات البدع والكذب. فإنهما شر ما احتقب. نعوذ بالله البدع والكذب. عايز ايه؟ ولا شيء مش هنطلع بهذه. ايوه لا ليه؟ صاحب ايش يعني؟ انت في نظر الاولاد قدوه، وبعدين يا رب من القدوه على خير. على خير على العباءه. على العباءه لا أخذ على البس. البس اي نعم، لكن الوقت ليس معنا. معنا وربي ليس معنا. سلو بلدنا كده يا شيخ. مش عايز كده عشان انت محط نظر. عارف ده مش مشكله. حد فوق وهم هيجوا بعدين يبقى بالضبط كده. ممتاز. شيء غير في البيت؟ شيء غير من المطلق. هيا بنا يا دكتور. جزاك الله خير. كيف هو السيد؟ الله يبارك. سيد انما هو خالد. بل سيدنا. ربي يرفع مقامك ويشكر لك. يرسل لنا ولك التوفيق والتثبيت والمعيشة لهذا الهدف محينا. تعرف انا برسم لايه؟ نعم. اللي انت بتعمله دلوقتي الفردي ده كان معناه ايه؟ اعاذنا الله واياك من التكلف لما لا نحسن والادعاء لما لا نتقن وجنبنا واياك البدعه والكذب. والبدعه والكذب شر الشرور. فان البدعه يستحق صاحبها اللعن ويطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل في علا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من أوى فيها محدثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد قال النبي: ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي. ده في الشاحن حبيب، انت رد على اتصال ترد صوت في الشاحن. فيقال يا فيقول ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والكذب من خلال المنافقين لا من خصال المؤمنين. سلام عليكم استاذ مبارك، كيف احوالك؟ احسن الله عليك. لا لا لا ماشي. من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. قال: فإنهما شر ما احتقب. نعم ما احتقب. نعم. وأخبث ما اكتسب، أو شر ما احتقب الرجل وأخبث ما اكتسب. فإنك سألت عن مذهبي وعقدي، الله أكبر، وعقيدتي يعني، وما أدين به لربي عز وجل لنتبعه فنفوز به من البدع والأهواء المضلة، وتستوجب من الله جل في علاه عز وجل المنازل العلية. فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤملا من الله جزيل الثواب، وراهبا إليه من سوء العذاب، ومعتمدا عليه في القول بالتأييد للصواب. اللهم أمين يا رب آمين. ثم ابتدأ في الكلام على الإيمان بالله جل في علاه وعن توحيده. درج على أن الإيمان في الكلام على الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بربوبية الله جل وعلا، والإيمان بتوحيد الله، والإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالتوحيد القصدي الطلبي أو المعرفة أو الإثبات، أو الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات، والإيمان بتوحيد الإلهي. قال: فأول ما نبدأ به، أو قال: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. الحق أن أول ما أرسل به الرسول وهو توحيد الإلهية، وأنزل فيه الكتب وتوحيد الإلهية. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بإلهية الله، الإيمان بالأسماء والصفات، ومعناه التصديق بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. وبذلك أرسل المرسلين فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالحق بأن توحيد الإلهية، هذا التوحيد هو الأعظم، المقصود الأعظم في هذا الباب، وقضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. فالإيمان على ثلاثة: الإيمان بالله ربا، الإيمان بربوبية الله جل في علاه، هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، نعم، الإيمان بأسماء الله الحسنى، بالاعتقاد بأسماء الله الحسنى الصفات العلى، الإيمان بإلهية الله، وهذا الأصل المقصود، هذا الأصل المقصود. لأن كل اعتقاد له تحرف في الظاهر، تحركه هو هذا أن يصل بالمرء إلى توحيد الإلهية. نقف عند هذا، والتفصيل يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب الأمة الإسلامية، ولله الحمد والمنة أكثر كتب السلف قد انتهت، وأيضا كتب الذين من الخلف وقد ساروا على نهج السلف هؤلاء أيضا سنأخذ بذلك. أشكر لكم فضلكم إن شاء الله، بس نستسمحكم يعني 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير. ليه أنا همخل في بالسفينة في لج البحر؟ نص ساعة بس، نص ساعة. عملك قهوة وشاي وضبطت. جزاك الله خير. إن شاء الله بعد ربع ساعة الساعة بإذن الله نبدأ في السنن، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا.